بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر صفر من عام 46 و400 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399، وتفسيره تفسير في التفسير بالأثر، ينقل لنا تفاسير الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم، ويعلق ويضيف بعض الإضافات والتعليقات. وقد قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند سورة غافر، نواصل ما توقفنا عنده، حيث توقف بنا الكلام عند قصة مؤمن آل فرعون. تفضل اقرأ شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قال يعني من قوم فرعون، يكتم إيمانه، قال الحسن: قد كان مؤمنا قبل أن يأتيهم موسى، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني الآيات التي جاء بها موسى، يصبكم بعض الذي يعدكم، كان موسى يعدهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحق. قوله تعالى: ظاهرين في الأرض، يعني غالبين على أرض مصر بالقهر لهم، فمن ينصرنا يعني يمنعنا من بأس الله يعني من عذاب إن جاءنا، يقول على الاستفهام أي أنه لا يمنعنا منه أحد. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى لنفسي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني جحود ما جاء به موسى والتمسك بما هم عليه. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني مثل عذاب الأمم الخالية. ثم أخبر عن يوم الأحزاب فقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. الآية والداب أي فعل، المعنى إني أخاف عليكم مثل عقوبة فعلهم وهو ما أهلكهم الله به. قال محمد: الدأب عند أهل اللغة العادة، المعنى إني أخاف عليكم أن تقيموا على كفركم فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السالفة المكذبة رسلهم، وهو الذي أراد يحيى. إني أخاف عليكم يوم التناد، قال قتادة: يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. قال محمد: من قرأ التنات مخففة فهي بلا ياء في الوصل والوقف، وقد قرأت أيضا بالياء في الوصل والوقف. يوم تولون مدبرين، يعني النار، أي فارفين غير معجزين الله في تفسير مجاهد. وقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي من قبل موسى، بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أنه لم يكن برسول فلن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف، يعني مشرك مرتاب في شك من البعث. وقوله تعالى: بغير السلطان أتاهم، أي بغير حجة أتتهم من الله بعبادة الأوثان، كبر مقتا عند الله. وقوله تعالى: ابن لي صرحا، قال الكلب يعني قصرا، لعلي أبلغ الأسباب يعني الأبواب، فأطلع إلى إله موسى يعني الذي يجعب، وإني لأظنه كاذبا، ما في السماء أحد، تعمد الكذب. قال الله: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، يعني عن طريق الهدى، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسار. قوله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني يستمتع به ثم يذهب، فيصير الأمر إلى الآخرة. من عمل سيئة، والسيئة ها هنا الشرك، فلا يجزى إلا مثلها، يعني النار. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا يقبل الله العمل الصالح إلا من المؤمن. يرزقون فيها بغير حساب، قال السدي يعني بغير متابعة عليهم. قال تعالى: فليأتكم إلى الإيمان بالله وتدبير النار، يعني إلى كفر الذي يدخل ما أننا في الدنيا أن أحد يتلقن يا لا آخر يا من تعرف يا من تعرف آخر. قال محمد قد مضى سير في قم أصحاب النار عندي إلى النار فوض أمري الله عليك وكل على الله إن الله بإذن وقصير بالجدفة أي أعاني ومصير فوضع الله سيئاتنا فكروا أي عصمه من ذلك الكفر الذي دعوه إليه وعصمه من الفضل وعصمه من الهلاك الذي حقه به وحاق قال فوقاه الله سيئات ما مكروا أي عصمه من ذلك الكفر الذي دعوه إليه وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به وحاق بآل فرعون أي وجب عليهم سوء العذاب يعني شدته النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال مجاجع ما كان في الدنيا وعن يحيى عن حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ليلة أسري به أنه أتى على سابرة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقومن الساعة لما يرون من عذاب الله. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أهل الملك وفرعون معه تبدى العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول طيب بارك الله فيك طيب هذا الحوار الذي يعني ذكره الله جل جلاله في كتابه في سورة غافر الحوار الذي جرى بين هذا الرجل وهو مؤمن آل فرعون مع آل فرعون وذكر الله سبحانه وتعالى بأحسن وأيسر وأسهل طريقة في الحوار الحوار الذي يكتنفه الأدب في حواره مع قومه مع أنهم كانوا معاندين ومستكبرين ومع ذلك أتاهم بهذا الأسلوب الواضح جدا. وهذا الحوار الذي جاء في هذه السورة ردا على حوارات المشركين ومجادلتهم ومحاجتهم الحق بالباطل. وقد ذكر الله في هذه السورة يعني في أكثر موقف في أكثر من آية موقف هؤلاء الكفار ومجادلتهم ما يجادل في آيات الله. ثم قال إن الذين يجادلون أكثر من مرة وبين أنهم يجادلون الحق بالباطل فبين الله لهم سبحانه وتعالى أن الجدال جدال الباطل وإبطال الباطل وإظهار الحق أنه منهج يعني شرعه الله وأمر به. قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا الرجل المؤمن جادلهم وأقام عليهم الحجة حتى حاولوا قتله ولكن الله سبحانه وتعالى وقاه يعني شر ما أرادوا به. طيب عندما نقرأ هذا الحوار من أوله إلى آخره نجد سبحان الله العظيم يعني طريقة الحوار الناجحة وطريقة النقاش والجدال والمحاجة لمثل هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون رجل مؤمن ولم يسمه وبحث المفسرون في اسمه واختلفوا فيه وعلق الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال ولما اختلفوا فيه وتعددت الأقوال والآراء في اسمه دل على أنه لم يثبت. لو كان الاسم ثابتا لانتهى الأمر ولم يختلف فيه فدل على أن اختلافهم فيه دليل على أنه لم يثبت. والقرآن منهجه عدم الالتفات لمثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها كبير فائدة وهو منهج يعني سليم في التفسير ينبغي أن نسلكه جميعا. أن الأشياء المبهمة في القرآن كتحديد الأسماء أسماء الأشخاص وأسماء القرى ومثل قوله تعالى مثلا أصحاب القرية ما هي القرية والأشخاص والأسماء وأشياء كثيرة أبهمها القرآن. فالمنهج الصحيح عدم تضيع الوقت في البحث عن أسمائها وما هي، لا حاجة البحث وراءها ولا يترتب عليها كبير فائدة، وإن جهلتها وتركتها هذا الجهل لا يضرك، وإن عرفتها وتعلمتها هذا علم لا ينفع. فهذا هو المنهج الصحيح في المبهمات في مثل هذه الأمور. يقول سبحانه وتعالى: رجل مؤمن من آل فرعون، بيّن أنه من أسرة آل فرعون ومن كبراء آل فرعون ومن المقربين من آل فرعون، ثم هو يكتم إيمانه. هل هو كان يكتم إيمانه قبل موسى أو بعده؟ الحسن البصري يقول: كان مؤمنا قبل أن يأتيه موسى، والله أعلم بذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه لما علم بموسى، لما علم بموسى يعني وبدعوته آمن. وبعضهم يقول إنه هو الرجل الذي قال الله فيه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. والرجل الذي نبه موسى على أن آل فرعون يريدون قتله لما قتل القبطي، إنه هو الرجل هذا. وكل هذه أقوال الله أعلم بصحتها. طيب، يقول: وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات. قل كيف تكتب؟ يستنكر عليهم، يعني ينكر عليهم ويتعجب، كيف تقتلون رجلا يقول ربي الله؟ هذا أمر. والأمر الثاني أنه جاءكم بالبينات. أولا أنه يقر بوجود الله وبربوبية الله وألوهيته. والأمر الثاني أنه جاء بالبينات من ربكم، لم يأتي من نفسه وإنما أرسله الله، وجاءكم بالأدلة الواضحة والآيات والحجج التي لا ينكرها إلا معارض مستكبر. ثم بيّن، قال: ما الذي يضركم إن آمنتم وإن تركتموه؟ قال: وإياك كاذبا، إن كان كاذبا فكذبوا عليه لا يضركم اتركوه، وإن كان صادقا قد يصيبكم ولو بعض الذي يعدكم، ليس الجميع، لو بعض الذي يعدكم. ثم لما بيّن حقيقة موسى ودعوته حتى يفهموا من هو موسى عليه السلام، بيّن ما أنعم الله به عليهم. قال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، الله أعطاكم الملك وأعطاكم القوة. ومعنى ظاهرين يعني غالبين، كما قال سبحانه وتعالى في قصة الحواريين، قال: فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. وقال سبحانه: والملائكة بعد ذلك ظهير أي يعني مظاهرين للنبي صلى الله عليه وسلم، غالبين له على غيره. طيب، قال هنا: ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قل أنتم في نعمة وفي قوة وفي صحة وعافية، فلو أصابنا عذاب من ربنا ما الذي سيكون؟ فلما بيّن لهم نعمة الأمن والصحة والعافية والخير فلما بيّن لهم هذا، رد فرعون عليه، قال لفرعون وهو يخاطب حاشيتهم والمقربين لحتى يشغلهم عن هذه الدعوة، قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول: أنا أرى، الذي أراه لكم هو الذي أراه نفسي، كأنه يقول: أنا أحب لكم ما أحب نفسي. وهذا يدل على يعني إذا كان في ظاهره أنه حريص عليهم كما أنه حريص على نفسه، وأنه أيضا يهديهم سبيل الرشاد، يهديهم إلى أحسن الطرق. وهذا كله إظهار منه ليظهر أمام قومه أنه على الحق، وأن موسى على الباطل. طيب، ثم يعني بعدما بيّن لهم النعمة، هذا الرجل المؤمن بيّن لهم نعمة الأمن ونعمة الصحة والعافية، خوفهم أيضا فقال: إني أخاف عليكم، خوفهم من يعني من أيام الله، ومن عقوباته ومثلاته بالأمم الماضية. قال انظروا إلى الأمم الماضية التي قبلكم، انظروا قوم نوح وعاد وفرعون ومن جاء بعدهم، ماذا فعل الله بهم لما كفروا برسالة ربهم وعصوا، ماذا صنع بهم؟ قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم الماضية التي أخبر الله عنها. فقال كمثل دأب قوم نوح. دأب، قال المؤلف الدأب هو يعني العادة وهي الطريقة والمنهج، يقول مثل منهج يعني نوح، قوم نوح وعاد وطريقتهم ومنهجهم في رد رسالات ربهم وكفرهم بآيات الله، ما هي النتيجة؟ أن الله يعني أنزل بهم العقوبات. طيب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم، الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. كل هذا تخويف، يقول أخاف عليكم عذاب الدنيا الذي نزل بالأمم الماضية، وأخاف عليكم عذاب الآخرة يوم التناد يوم القيامة. المؤلف يقول قرأت بالتخفيف التناد، التناد طيب ما معنى التناد؟ قال من النداء، ينادي بعضهم بعضا، كما أن الله أخبر أن أهل الجنة ينادون أهل النار، وأهل النار ينادون أهل الجنة، والله ينادي عباده يا عبادي يا عبادي، وينادي والملائكة تنادي، هو يوم التناد كل ينادي. طيب هذا وجه، والمؤلف يقول مخففة، كأنه يشير إلى أنها يعني إلى أنها تقرب بالتخفيف وبالتثقيل. أما التخفيف يقول يجوز أن تقول التناد بحذف الياء، مثل قوله يعني مثل من وال أصلها والي، المتعال أصلها متعالي، يجوز الحذف للتخفيف ويجوز الإثبات. طيب وكذلك أيضا التناد، التناد يعني بالتشديد، قرأت بالتشديد، يعني إذا قلنا التناد بالتخفيف من النداء، وإذا قلنا بالتشديد التناد من الند وهو الهروب والفرار، ند البعير إذا شرد، فهذا اليوم يشرد ويهرب ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فالمعنيان صحيحان والقراءتان تعطي هذين المعنيين الصحيحين. قال يوم تولون، وهذا قد يكون يعني يؤيد قراءة التشديد التناد، وهذا التناد الفرار، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يقول تفرون من العذاب وتفرون من الملائكة زبانية النار التي تأخذ كل واحد وتلقيه في النار. ثم يذكرهم بأقرب الرسل إليهم، يقول يوسف عليه السلام هو أقرب رسول إليكم، جاءكم في مصر ودعاكم إلى التوحيد وعبادة الله، قد جاءكم وأنتم يعني يذكر لكم من ما يذكر لكم يوسف، وآباءكم يذكرون أن يوسف ملك مصر ودعا إلى التوحيد وعبادة الله، فجاءكم البينات حتى إذا هلك ومات وكل لا بد أن يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، تظنون أن الله لا يبعث، والله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ويقيم الحجج على العباد، ولذلك بعث موسى عليه السلام. طيب قال لن يبعث من بعده رسولا، يقول كذلك يقول الله من هو مسرف كذاب، يقول مسرف مشرك، كذلك يقول الله من هو مسرف مرتاب، يقول المسرف هنا المراد به المشرك، والمرتاب الشاك في البعث. لماذا هو اختار أن المراد بالمسرف المشرك؟ نقول أولا الإسراف عام في الذي أسرف على نفسه بالشرك والذي أسرف على نفسه بالمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهو عام لكن المؤلف لما يفسره بالإشراك هذا يراعي السياق، لأن خطاب هذا الرجل وحاله مع آل فرعون أنهم كانوا مشركين وكانوا يعبدون الأوثان، ولذلك نبههم على هذا الأمر. طيب هنا مثل يعني مثل الجملة المعترضة جاءت هنا وليست من كلام الناصح مؤمن آل فرعون، قال الله سبحانه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كان التنبيه على أن الجدال المحرم والجدال الذي لا ينبغي هو جدال الكفار، جدالهم الحق بالباطل، وأما هذا الرجل فإن جداله جدال وجدال بالحق وهو يقيم الحج على قومه. قال الذين جادلوا بغير السلطان، شوف لا دليل عنده ولا حجة، كبر مقتا عند الله وعند الذين، هذا العمل يعني مجادلة محرمة والله يبغضهم أشد البغض وعند الذين آمنوا. طيب ثم إن فرعون لما سمع حوار هذا الرجل الصالح المؤمن وأنه ألح بدعوته إليهم، أراد فرعون أن يشغل جلساء يعني بيشغلهم عن هذه الدعوة، فقال وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني كأنه يريد يقول يعني ما قال لكم موسى وما جاءكم موسى كله كذب في كذب، وأنا أثبت لكم أنه كاذب، ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا، يعني أجزم وأعتقد اعتقادا جازما أنه كاذب، فالظن هنا بمعنى اليقين. طيب يعني هنا يقول ابني صرحا، ما المراد بالصرح؟ قال الكلبي يعني قصرا، وهذا محتمل، وبعضهم يقول إنه برج عالي، لأنه يقول أبلغ الأسباب يعني طرق السماء، هو يريد أن يصل إلى طرق السماء، وقد يكون قصرا له أبراج عالية، والصرح هو المكان، قد يعني يطلق على الشيء العالي وقد يطلق على الشيء الواسع، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان قيل لها دخول الصرح، يعني الساحة الواسعة. شوف قال فأطلع إله موسى، قال الذي يزعم، يريد أن يعني يؤكد لحاشيته أن موسى يعني دعوته كذب في كذب، قال وإني لأظنه كاذبا، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه وكذلك زين لفرعون سوء عمله، يقول زين له الشيطان سوء عمله واستمراره في ضلاله ولم يرتدع ولم يقبل الحق، زين سوء عمله وصد عن السبيل عن طريق الهداية لأنه لم يقبل ولم يقبل عليها ولم يتوب ولم يرجع إلى ربه، قال وما كيد فرعون إلا في تباب، يبني صرحا أو لا يبني صرحا أو يعاند أو يكفر بموسى، النتيجة سيكون في خسارة وفي وبال وفي تباب، ولذلك أغرقه الله في البحر. طيب وقال الذي آمن، عادت الآيات إلى الاستمرار في بيان حوار هذا الرجل الصالح المؤمن من آل فرعون، يذكرهم بالحياة الدنيا ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بالأمم الماضية، إنما هذه الحياة الدنيا متاع يستمتع بها الإنسان مقت، ثم يصير إلى النهاية إلى الآخرة، ما الذي سيقدمه إذا جاء يوم القيامة، ما الذي كان يفعله ويقدمه، قال من عمل سيئا، بيّن لهم حقيقة الدنيا وحقيقة العمل الصالح والعمل السيء ونتيجة ذلك، من عمل سيئة، قال المؤلف هنا السيئة الشرك مثل ما ذكرنا، لأن في سياق أولئك المعاندين المشركين، قال فلا يجزى إلا مثلها، أي إجازة بالسيئة ثم تكون عقوبته إلى النار، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن العمل الصالح إذا لم يكن مبنيا على الإيمان الصحيح لا يقبل، قال فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لاحظ أنه بدأ بالسيئة وعقوبة السيئة ثم أردف ذلك بالحسنة وأثر الحسنة، لماذا؟ لأنه يخاطب أناس يعني مستمرين على سيئاتهم ولم يقبلوا الحق ولم يرجعوا إلى ربهم، فيذكرهم بعقوبة هذه المعاصي وأثرها السيئ. ثم في يعني شوف بدأت الحوار ينتهي في آخره، ينتهي بعدما بين لهم أثر الذنوب والمعاصي وأثر الطاعات، قال ويا قومي أدعوكم إلى النجاة، أنا أدعوكم إلى السلامة والنجاة، وهذه السلامة والنجاة هي إيمانكم بربكم، وتدعونني إلى طاعة الشيطان وإلى ما يكون مصيره إلى النار والكفر، تدعونني إلى النار، تدعونني إلى أكفر بالله وأشرك به، هذه هي النار، هذه هي النار في الدنيا والآخرة، أشرك ما ليس لي به علم، ما عندي حجة ولا علم بذلك، وأجعل مع الله شريكا وعبادة. وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين، قال لأكفر وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، العزيز القوة والمنعة، ينصر أولياءه ويهلك أعداءه ويهلك من حارب وحارب دينه، وغفار لمن تاب، كأنه يقول احذروا قوته وعزته وبطشه وجبروته، وفي نفس الوقت اقبلوا التوبة وارجعوا إلى ربكم فإنه غفار لمن آمن وتاب. ثم بين لهم المقارنة بين دعوتهم ودعوته هو لهم، فيقول لا جرم أي حقا أن ما تدعونني إليه وهو عبادة غير الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يجيب لكم ولا يستجيب لكم، وفي نفس الوقت لا ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله جميعا سنرجع، وأن المشركين هم أصحاب النار. وشوف فسر الإسراف بالشرك مثل ما ذكرنا، يعني سياقات الآيات تحكم أحيانا. ثم يعني لا يزال في حواره، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال فستذكرون، يعني خاتمة الحوار أنه قال ستندمون أشد الندم وتذكرون وصيتي لكم و يعني نصحي لكم، تذكروا ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أنني أتوكل على الله، توفيض الأمر إلى الله يعني التوكل على الله بأن الله سبحانه هو الذي يتولى أمره، وأن الله سبحانه هو الذي يجلب له الخير ويصرف عنه الشر، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على ضره لم يستطيعوا إلا إذا أراد الله ذلك الأمر. فقال يعني أتوكل على ربي والله بصير بالعباد، بصير بي وبكم وبأعمالكم. فلما أرادوا يعني بطش به وقتله، لما يعني حاورهم بهذا وصرح بأنه على الحق وأنهم على الباطل ولم يبقى بينه وبينهم شيء، حاولوا قتله ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه وحماه، قال فوقاه الله أي حفظه وعصمه، يعني قال المؤلف هنا من ذلك الكفر الذي دعوه إليه، أو يقول ما مكروا يعني حاولوا المكر به وقتله والقضاء عليه، ولكن الله حفظه عصمه من قتلهم وعصمه من يعني أن يبطشوا به، ولما عصمه الله وهو واحد أهلك قومه الذين عاندوا، ولذلك قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي العذاب أحاط بهم ونزل بهم، وهو إغراقهم في البحر، ولما أغرقهم الله بالماء نقلهم من الغرق إلى الحرق فأدخلهم النار فهم في قبورهم معذبون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء. وفي هذه الآية دليل صريح على إثبات عذاب القبر، وهي من الآيات التي دلت على إثبات عذاب القبر، وهناك يعني ذكر بعضهم يعني أكثر من 12 آية في القرآن تدل على عذاب القبر. هو ذكر هنا يعني أثرا يعني حديث أبي سعيد في عذاب أهل النار وأنهم يعرضون وأن النبي رآهم التي أسري به، ولكن الآية صريحة واضحة والحديث يؤيد ذلك، لأن فيه قال بعدها ويوم تقوم الساعة، يعني كأن هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول إذا جاء يوم القيامة فآل فرعون يدخلون أشد العذاب في نار جهنم. طيب عندما يلقى آل فرعون في النار ويدخل أهل النار النار، يبدأ الحوار والمحاجة والجدال الذي لا نفع فيه بين أهل النار الضعفاء والمستكبرون، ولكن لا جدوى ولا فائدة من هذا الحوار. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لك أيضا من الحوارات التي قد لا تفيد مثل هذا الحوار الذي مضى وقته. تفضل اقرأ يا شيخ. حسن الله عليك. وقوله تعالى وإذ يتحدثون في النار فيقول الذين استكبروا عن الرؤساء إنا كنا لكم تبعا أي دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم فهل أنتم مغنون عنا نصيب أي جزء من النار. قوله تعالى ادعوا في سلوك يخفف عنا يوما من العذاب قالوا يعني خزنة جهنم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات الآية قالوا بلى قالوا فادعوا فاجرين إلا في الظلام. أن يحيى عن الحاج بن أرحان عن سليمان التيمي أنه قال إن أهل النار يدعون خزنة النار فلا يجيبونه مقدار 40 ثم يكون جوابهم إياه أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات الآية ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم مقدار 80 سنة ثم يكون جواب مالك إياهم إنكم ماكدون ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياكم اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل كلام ذكر في القرآن من كلامه كله فهو قبل أن يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون قد مضى تفسيره. إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني النصر والظهر على عدوهم ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة والأشهاد الملائكة الحضرة يشهدون للأنبياء بالبلاغ وعليهم بالتكفير يوم لا ينفع الظالمين يعني المشركين معذرتهم. وقوله تعالى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب يعني بعد القرون الأولى فاصبر إن وعد الله حق يعني ما وعده أن يعطيه في الآخرة ويعطي من آمن به واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية. وقوله تعالى بغير سلطان أتاهم يعني بغير حجة أتتهم إن في صدورهم أي ليس في صدورهم إلا كبر نرهم ببالغين يعني أما لهم في محمد وأهل دينه أن يهلك ويهلك. قوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أشد يعني شدة خلقها وكثافتها وعرضها وطولها أي فأنتم أيها المشركون تكفرون بأن الله هو الذي خلق وتجحدون بالبعث ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني أنهم مبعوثون. وما يستوي الأعمى من الكافر عمي عن الهدى والبصير المؤمن أبصر الهدى والذين آمنوا وعملوا الصالحات عمي عن الهدى والبصير المؤمن أبصر الهدى والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء يعني المشرك قليلا ما يتذكرون أي أقلهم المتذكر يعني من يؤمن. قال محمد ولا المسيء يعني المعنى والمسيء ولا زائدة. وقوله تعالى إن الساعة يعني القيامة لآتية لا ريب فيها يعني لا شك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني في الساعة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله آخرين يعني صاغرين. وعن يحيى عن أبي الأشعث عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من دعائه على إحدى ثلاث إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها من الخير وإما أن يصرف مثلها من الشر ما لم يدع بإثم أو قطع برحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله أن نكثر قال الله. وعن حسن بن دينار عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك قال قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت الله فما أجابني وسألته فما أعطاني الله. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أي تستيقظ من النصر والنهار مبصر مضيئة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون حتى يؤمنون، فأنا توفكون فكيف تصرفون عن الهدى. كذلك يؤمن يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم أرض قرارا مثل قوله بساطا ومهادا والسماء بناء قوله والسماء بنيناها بأيد. قال محمد كل ما ارتفع على الأرض فالأرض تسميه بناء. وصوركم بأحسن صوركم أي جعل صوركم أحسن من صور البهائم والطير. ورزقكم من الطيبات قال السدي أي جعل رزقكم أطياب من رزق الدواب والطير والجن. فتبارك الله يعني تبارك من البركة. قل إني وهو الذي خلقكم من تراب يعني خلق آدم. طيب بارك الله فيك، نأخذ هذه الآيات التي مرت معنا وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا تحاجون في النار، أي أهل النار يتحاجون يعني يحاج بعضهم بعض، ولكن لا جدوى ولا فائدة من هذه المحاجة، كما قال سبحانه قال يعني أو الملائكة إن كل فيه إن الله قد حكم بين العباد فلا فائدة وراءها، أو قال سبحانه وتعالى أيضا لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يتحاجون في النار فالضعفاء السفلة الأتباع الذين يتبعون الكبراء والسادة يتبعون المستكبرين الرؤساء يقولون إن كنا لكم تبعا وكنا نطيعكم في الدنيا، فالآن ما الذي يخلصنا من هذا العذاب الذي كنا نتبعكم فيه إن كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون يعني دافعون عنا وصارفون عنا العذاب ولو نصيبا من العذاب ولو جزءا من النار؟ ماذا كان ردهم؟ قالوا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، أو قال نعم قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم لما لم يجدوا في محاجتهم نتيجة توجهوا إلى ملائكة النار فقالوا ادعوا ربكم يخفف عنا ولو يوما واحدا من العذاب، فقالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. هذا رد صارخ وقوي من الملائكة على هؤلاء الذين في النار أنه لا تخفيف ولا موت، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لما قال ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من عقاله، قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهم يعني مستمرون في حالهم في العذاب ولن يخفف عنهم. فتقول لهم خزنة جهنم أولم تكو نعم تفضل ايه طيب الآن واضح؟ نعم إن شاء الله. طيب يقول هنا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا ينفعكم دعاءكم ما ينفعكم دعاءكم أبدا. طيب هو ذكر آثار هنا أنهم يدعون 80 سنة أو أكثر ونحو ذلك، هذا الله أعلم يعني إذا ثبت فهو صحيح، وإذا لم نستطع إلى أو نصل إلى ثبوته فالتوقف فيه أولى، تحديد الأوقات والأزمنة والأرقام هذه تحتاج إلى دليل قوي. طيب يقول قال الله سبحانه إنا لننصر رسلنا يعني في الدنيا وفي الآخرة، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا بالنصر على الأعداء ويعني والفتوحات، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة ينصر الله أولياءه ورسله والذين آمنوا. قال ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، من هم الأشهاد؟ قال هم الملائكة الحفظة الذين يشهدون، أو يقال هم الأنبياء أو كل شهيد عامة، فأمة محمد تشهد والأنبياء يشهدون والملائكة يشهدون. طيب قال ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يقول هذا اليوم لا يقبل العذر فيه ولا يقبل من المشركين أي عذر يتقدمون به. طيب ثم بعد ثم سبحانه بعد ذلك بعدما عرض هذه المواقف وموقف مؤمن آل فرعون وموقف آل فرعون ثم إهلاك قوم فرعون وعرض ليوم القيامة ومواقف تتعلق بيوم القيامة تعود الآيات إلى يعني فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على بني إسرائيل حيث أنزل عليهم الكتاب وهو التوراة. قال ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب الهدى التوراة وجعلها يعني في بني إسرائيل مستمرة وهو التوراة. يعني بعدما أغرق فرعون ونجى موسى ومن معه وعدهم موسى بأن الله سينزل عليهم هذا الكتاب. طيب قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي محمد يعني قال فاصبر إن وعد الله حق اصبر على قومك إذا كانوا على عناد وكفر وعدم قبول هذا القرآن وهذه الدعوة اصبر فإن وعد الله حق بأن ينصرك كما نصر موسى ونصر مؤمن آل فرعون فإن الله سينصرك. قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. واستغفر لذنبك هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقع في الذنوب حتى يستغفر لذنبه أو كيف؟ بعضهم يقول استغفر لذنبك أي استغفر لذنوب أصحابك وهذا بعيد لأن الله قال في موضع آخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فدل على أن استغفار الذنب غير استغفار للمؤمنين والمؤمنات. طيب كيف استغفر؟ نقول الأنبياء معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب والمعاصي الكبار هذه يعصمهم الله. أما صغار الذنوب فقد تقع منهم ولكنهم إذا وقعت منهم بادروا بالتوبة ووجهوا إلى الحق فقد يقع منهم يعني اجتهاد ونحوه. والاستغفار إن لم يكن من ذنب فقد يكون من مخالفة الصواب أو الاجتهاد في بعض المسائل والله أعلم. طيب ما معنى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار؟ التسبيح هو مطلق التسبيح ويدخل فيه الصلاة وغيرها. هنا يقول إن الصلاة كانت في مكة صلاة يعني الصلاة أنها يعني أنها صلاتان صلاة في أول النهار وفي آخره وهذا أيضا مثل ما ذكرنا يحتاج إلى ذكر الدليل ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الصلاة شرعت خمس في مكة وفي المدينة لكن الاختلاف في الركعات فكانت في مكة ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الظهر والعصر والعشاء فأصبحت أربع ركعات والمغرب كانت على ثلاث ركعات ولم تتغير هذا الذي يظهر. وقوله هنا بالعشي والإبكار أي في أول النهار وآخره وفي وما بينهم وهذا كثير في القرآن. طيب تعود الآيات إلى إبطال مجادلة هؤلاء المشركين فقال إن الذين يجادلون في آيات بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. يقول الذي دفعهم لذلك هو التكبر والكبر. قال وكبر ما هم ببالغيه يعني حتى هذا الكبر الذي هم يبحثون عنه لن يصلوا إليه وإنما مجرد توهم أنهم سيكونون يعني ستكون لهم القوة والحجة معهم وإلا جدالهم هذا جدال باطل. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر يعني في هذه الآيات يعني بيان قدرته وعظمته في خلقه وتدبيره والتصرف في الكون وأن الله لم يخلق الخلق عبثا وأن خلق السماوات والأرض أعظم وأكبر عند الله من خلق الناس وأن الناس خلقهم الله لعبادته وأنه سيبعثهم ويخلقهم خلقا آخر ويجازيهم على أعمالهم. كل هذه في تقرير البعث والجزاء والجنة. ولذلك لما ذكر هذا قال إن الساعة لآتية لا ريب فيها، تقرير ليوم القيامة. ثم سبحانه وتعالى بين يعني أنه ما يستوي الأعمى وهو الكافر والبصير وهو المؤمن، لا يستوي، والذين آمنوا الصالحات لا يستوون عند الله، ولا المسيء. هو يقول ولا المسيء، اللام زائدة. والذي يظهر الله أعلم أن مثل هذه اللام التي تأتي أن يقال أنها جيء بهذا التأكيد، يعني الذين آمنوا لا يستوون مع الكفار، ولا المسيء يستوي مع الذين آمنوا، هذا الذي يظهر. مثل ما ذكرنا الساعة لآتية، شوف جاءت بالتأكيد، إن تأكيد، الساعة لآتية تأكيد بدخول اللام، لا ريب فيها تأكيد، لا لا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، تأكيد في بيان موقف الناس وأنها لا بد من الإيمان بها. طيب، ثم سبحانه وتعالى يدعو عباده لطاعته ولعبادته وحده لا شريك له، فهذا هو الذي ينفع في الآخرة. شوف قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلها داخلة. لذلك شوف قال في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادته، فسمى الدعاء عبادة، والاستكبار عن طاعة الله هو في الحقيقة إذا تكبر إنسان عن طاعة الله فإن الله يذله، ولذلك قال سيدخلون جهنم حقيرين ذليلين صاغرين، هذا جزاء المتكبر عن طاعة الله. هو ذكر الأثر هنا يقول إذا دعا الإنسان فإن الله وعد بالإجابة، لكن تجد من الناس من يدعو ولا يجد أثر هذا الدعاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يستجاب له مباشرة، وإما أن يعطى مثلها من الخير، وإما أن يصرف عنه، أو يعني تدخر له في الآخرة. فهذا يعني ما لم يستعجل، بعض الناس تجده يدعو يدعو يدعو ويستعجل الإجابة، أو يدعو بأشياء محرمة، أو يكون هناك موانع كأكل حرام ونحوه. طيب، تذكر الآيات لنا الآن أدلة الربوبية الدالة على توحيد الإلهية، منها جعل الليل سكن، ومنها يعني النهار مبصر، يعني الناس يقضون معاشهم وحياتهم في الدنيا في النهار. يقول لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا يؤمنون ولا يعرفون أن الله قد أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة لو كان ليلا مستمرا أو نهارا مستمرا. يقول هنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كذا قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون. قال الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الليل تسكن فيه والنهار مبصرا ولكن أكثر الناس لا يبصرون. قال لا ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يقول ذلكم الرب الذي خلق هذه الأشياء هو الإله الذي يستحق العبادة، فكيف تصرفون عن طاعته وأنتم ترون آثاره عليكم ونعمه عليكم. ولكن كل من يجحد وينكر ولا يؤمن بآيات ربه النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يصرف عن طاعة الله ويشتغل بمعصية الله، وهذه عقوبات حقيقة، حقيقة عقوبات يعاقب بها العباد وهم لا يشعرون، يؤفكون عن طاعة الله. ثم يذكر أيضا من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته أن جعل الأرض قرارا استقر الناس عليها ولم تكن مضطربة ومتحركة، وجعل السماء بناء، وصور خلق هذا الإنسان في أحسن صورة، جعله في أحسن تقويم، قائما مستقيما يمشي على رجليه رافعا رأسه، ليس كالبهائم الذي يعني تجعل رأسها في الأرض. ورزقهم لما خلقهم ما تركهم، بل رزقهم من الطيبات، وليس كالحيوانات تأكل الخبائث، وإنما بين لهم أن يأكلوا وأمرهم بأكل الطيبات. قال فتبارك الله أحسن، فتبارك الله رب العالمين، ربكم الذي له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كثير البركة وكثير الخير. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الآيات حقيقة يعني هي أوشكت السورة على الانتهاء، ولكن الوقت يضيق بنا. لكن إن رأيت يا شيخ تقرأ تفضل اقرأ عشان نختم السورة. قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم من تراب، يعني خلق آدم، ثم من نطفة يعني نسل آدم، ثم لتبلغوا أشدكم يعني الكلام، ثم لتكونوا شيوخا يعني من يبلغ حتى تكون شيخا، ومنكم من يتوفى من قبل أن يكون شيخا، ولتبلغوا أجل مسلما يعني الموت، ولعلكم تعقلون أي شيء تعقل. وقوله تعالى: أن ترى الذين يجادلون في آيات الله يعني يجحدون بآيات الله أن يصرفون، كيف يصرفون عنها؟ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، تسحبهم الملائكة أي تجرهم على وجوههم في الحليم، ثم في النار يسجرون أي توقد بهم النار. أينما كنتم تشركون من دون الله، هي كقوله: أينما كنتم تعبدون من دون الله، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ينفعنا ولا يضرنا، قال الله: كذلك يضل الله الكافرين. ثم رجع إلى قصتهم فقال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق بما كنتم تمرحون. الفرح والمرض واحد، أي بما كنتم بطرين أشرين، فبئس مثوى يعني منزل المتكبرين. فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك فيكون بعد وفاة فإلينا يرجعون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى: وما كان ربهم يأتي بآية إلا بإذن الله، أي حتى يأذن الله له فيها، وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيهم بآية، وأن الآية إذا جاء فلم يؤمن القوم أهلكهم الله. قال: فإذا جاء الله يعني قضاء قضي بالحق، أي أهلكهم الله بتكذيبهم. وخبر هنالك المقتلون حين جاءهم المقتلون المشركون. وقوله تعالى: ولتبلغوا حاجة في صدوركم يعني الإبل والحاجة السفر، ويريكم آياته يعني من السماء والأرض والخلائق أو ما في أنفسكم من الآيات وما سخر لكم من شيء، فأي آيات الله تنكرون أنه ليس من خلقه. قوله تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم، أي علمهم عند أنفسهم، هو قولهم لن نبعث ولن نعدل، وحاق بهم وجب عليه ما كانوا به يستهزئون، أي عقاب استهزاء. فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا في الدنيا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي ما كنا به مصدقين من الشرك. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني عذابنا، سنة الله التي قد بعباده المشركين أنهم إذا كذبوا رسل أهلكهم بالعذاب ولا يقبل إيمانهم عند نزول العذاب. قال: وخسر ذلك الكافرون. قال محمد: سنة الله منصوب على معنى سن الله هذه السنة في الأمم كلها ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. طيب بارك الله فيك. طيب عندنا هذه الآيات، شوف يعني الله سبحانه وتعالى قرر توحيد الربوبية بأنه هو الخالق، خلق الليل ليسكن الناس فيه، وخلق النهار مبصرا ليتنقل الناس يذهبون في معاشهم، وأيضا ذكر خلق الإنسان وتصويره في أحسن صورة، وجعل الأرض قرارا، وجعل السماء بناء. كل هذه الآيات الدالة على ربوبيته التي يتحتم على كل إنسان يقر بذلك أن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم بعد هذا البيان كله أيضا يثبت لهم سبحانه وتعالى أن الذي خلقهم هم، ويفصل في تخلقهم أنه هو الله، هو الرب الخالق، فيقول: هو الذي سبحانه الواحد الذي خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم وهو آدم وأباكم وهو آدم من تراب، ثم جعل ذريته يتناسلون من ماء مهين من النطفة، والنطفة هي الماء المهين الذي يبقى في رحم الأم 40 يوما، ثم يتحول بعد ذلك إلى بعد النطفة كما قال سبحانه قال علقة وهي قطعة الدم، ثم تتحول قطعة الدم إلى مضغة وهي قطعة لحم، ثم تتحول إلى عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر. قال: ثم يخرجكم طفلا، ثم سبحانه وتعالى أطفالا صغارا، ثم بعد ذلك تبلغ أشدكم في القوة وقوة الشباب والرجولة، ثم بعد ذلك تعودون إلى الضعف تكون شيوخا. قال: ومنكم ما يتوفى قبل الشيخوخة ومنكم ما يتوفى بعدها، ولتبلغوا أجل مسمى تبلغوا أعماركم وآجالكم التي قدرها الله سبحانه وتعالى. قال في آخرها: ولعلكم تعقلون، تعقلون أن الذي خلقكم هو الذي أمركم بعبادته وحده لا شريك له فاعبدوه. أيضا تؤكد السورة على في خاتمتها على يعني التعجب من هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ومصيرهم، فيقول: ألم ترى، يعني الاستفهام للتعجب إلى الذين يجادلون في آيات الله، تجادل في آيات الله الواضحة، كيف تجادل وتجحد آيات الله، أن يشرفون، كيف ينصرفون عن هذه الآيات الواضحة البينة، الشمس القمر الليل النهار السماوات والأرض خلقك أنت كلها أمامك، هذه كيف تنكر هذه الأشياء؟ قال أن قال ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء المجادلين الذين كذبوا بالكذبوا. قال سبحانه وتعالى: الذين كذبوا الكتاب ما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال، الأغلال أي تربط أعناق أيديهم في أعناقهم وتسلسل أقدامهم، ثم يسحبون في النار، تسحبهم الملائكة في نار جهنم. قال: أولا في الحميم وهو الماء الحار الذي تصهر به جلودهم وتتقطع أمعاؤهم، ثم بعد ذلك يدخلون نار جهنم. قال: يسجرون أي من التسجير وهو الإيقاد، يوقدون في نار جهنم، ثم يعني يقال لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، أين شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، تاهوا ولا ندري أين ذهبوا. قالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيء، أنكروا بعد ذلك، ولكن إنكارهم لا يقبل منهم لأن ستشهد عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم فلا ينفعهم ذلك. قال: كذلك يضل الله الكافر، مثل ما أضل هؤلاء لما جاء يوم القيامة يضل كل كافر، فليعتبر الكافر في هذه بهذه الحال. فقال الله سبحانه وتعالى: مصيركم هذا سببه أنكم كنتم تستكبرون عن طاعة الله وتفرحون فرح البطر والأشر وفرح الاستكبار، ولذلك قال: تمرحون وتفرحون بغير حق. هذا يعني فرح الاستكبار والبطر على الفرح بمعصية الله، هذا هو الذي يضر صاحبه. قال ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال: فاصبر، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على قومه. قال: فإما نرينك، شوف الأول قال فاصبر إن وعد الله حق في نصرتك، وهنا في نهايتهم قال: نريك الذين وعدناهم بالعذاب أو قد نتوفينك فهم يعني سيتنزل بهم العقوبة، يا عذاب يا موت، وفي النهاية أنهم يرجعون إلى رب العالمين. طيب، قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليك. هذا فيه تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. كانوا يطالبون الرسول بالآيات والمعجزات الحسية، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الآيات عند الله، إنما الآيات عند الله، الله الذي يأتي بها الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، إذا جاء أمر الله بالعذاب والعقوبة قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. شوف في هنا قال المبطلون، وفي آخر السورة وخسر هنالك الكافرون، ما الفرق؟ فنقول هذه لما كانت في سياق الجدال قال المبطلون، يعني جدالهم باطل وأن الله سيبطله، وأما هناك فهي في سياق الكافرين، فلذلك قال خسر هنالك الكافرون. طيب، ثم يذكر سبحانه وتعالى أيضا من آياته الدالة على وحدانيته وعلى ربوبيته هذه البهائم التي خلقها الله: جعلكم الأنعام تركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها، يقول فيها مصالح وركوب وتشربون من ألبانها وتأكلون من لحومها، هذه ما تتذكرون نعمة الله الذي سخر لكم هذه الأشياء وخلقها لكم، وتبلغ عليها حاجة تنتقلون منها وهي الإبل، لأنه ذكر بعدها ماذا؟ قال وعليها وعلى الفلك تحملون. فأي قال ويريكم آياته، ليست فقط هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه، بل آياته في الآفاق كثيرة عظيمة، والله يرينا الآيات، يرينا الآيات في الآفاق وفي الأنفس. قال ويريكم فأي آيات الله تنكرون؟ تعجب، كيف تنكرون آيات الله الدالة على وحدانيته؟ ثم سبحانه وتعالى لما بين لهم أقام عليهم الحجة ذكرهم بالأمم الماضية، قال سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كانوا هم أشد وأقوى منكم ومع ذلك ما نفعهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وأرسل الله عليهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم. شوف بعض المفسرين يقول فرحوا بما عندهم من العلم، قال هنا قال يعني علمهم عند أنفسهم، وهو قول لن نبعث، يعني فرحوا يعني كان عندهم شيء من العلم ففرحوا به ليحاجوا أولئك يحاجوا أنبياءهم. وبعض المفسرين يقول فرحوا بما عندهم أي بما عند الرسل من العلم، فبدأوا يأخذون العلم ويفرحون به ليقيموا أو ليجادلوا ويبطلوا يعني مثل ما تقول يعني يقفون على بعض الأشياء المتشابهة حتى يدعوا أنهم يعني عندهم معرفة وعندهم علم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفلح أعداؤه. قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم لم يقصدوا العلم النافع، هذا أولا، والأمر الثاني كانوا يسخرون ويستهزئون فعاقبهم الله على استهزائهم. قال فلما رأوا بأسنا، لما رأوا العذاب نازلا بهم تابوا وندموا، ولكن هيهات هيهات. لماذا؟ لأن سنة الله جرت أن الله سبحانه إذا أرسل العذاب على قوم ثم تابوا لا ينفعهم ذلك التوبة، لا تنفعهم، هذه سنة الله. ولذلك لما عقروا الناقة ثمود، أهل ثمود عقروا الناقة تابوا وندموا فأصبحوا نادمين، ولكن العذاب نزل بهم. قالوا آمنا بالله وحده كفرنا بما كنا به مشركين، هذا ليس وقت التوبة، وقت التوبة ليس وقت نزول العذاب أو وقت الغرغرة. قال لم يكن ينفعهم إيمانهم، هذه سنة الله، إذا رأوا العذاب لا ينفعهم، سنة الله التي أجراها فيهم وفي غيرهم أنه لا يقبل منهم الإيمان عند نزول العذاب. قال سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، لأن في سياق الكفار. يقول المؤلف هنا سنة الله منصوبة يعني على المصدر أو على المفعول المطلق، أي سنة أو قد تكون حال كونها سنة الله التي لا تتغير. طيب وبهذا تنتهي سورة غافر وتفسير الإمام ابن أبي زمين لها رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة استفدنا من تفسير هذه السورة استفادة عظيمة، نسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا وأن يوفقنا لطاعته إن شاء الله. لقاؤنا في السورة التي تليها بإذن الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.